الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الشرط الثالث شرط صغير عندي المتابعة له فغرة برة فيه وبين فغرة برة لوفادة المتابعة له أفغرة برة فيه أنا ما رفغرة برة لوفي أبي نفقه إبراهيم من سنك بأن يعمل بما جاء به من الحق كن يغولي مغيغولي فيرا نمم فاغن غنى كل فيرا ننديما بأن يعمل بما جاء به من الحق مغيغولي وليرا نمم فاغن غنى من الحق كل فيرا ننديما ويترك ما نهى عنه مغيغولي الأنا أتوني دوغن غنى ومفتغن غمى ومفتغن ولا غمى من الباطل كل فيرا وليما لكن أنا فلا متابعة سيفرنا أنها متابعة بي. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أنه فانتهوا أنا غنسوغي نسوغ إرتم ونغمى إلى لونا إننا متابعة فغرة بين النار إننا ما أخذ ننتهي عبير فيما تغمار لي نعم ومرا فهمك الله تعالى القرآن في سورة آل عمران آية سغن ننكري عندي قل أنا أفلا أنا نمم عليه الصلاة والسلام قل الله نمم عليه الصلاة والسلام قل أفلا إن كنتم تحبون الله الله رفوما والله طلاغنوا الله رفوما فاتبعوني أبرم فغرة فاتبعوني أبرم فغرة يحببكم الله الله سبحانه وتعالى غنمنا الله تعالى غنمنا ونبرنا بفغرة أوي أمور نغنى ونربى أنا غنتني دوم ونلونا في سينجي يحببكم الله الله تعالى ورفمنا الله مغرفا بلاس نغنى أي رأي سام من الجنة الله الجنة فيهم الله تعالى نملي نمي من عليه السلام الله تعالى نمغرفا أجيب الغل من عفلا بنا غباري سلك أرس رفا جبريل فم مليك غلا مغرين كبير ملام كرمورين النبى من غافرة الله تعالى نغنى رين النبي غافي كوري الله سبحانه وتعالى مليك ملام أبل جبريل عليه السلام bare sen kar sarafa ifan arafa jibril arafa jibril bam malike birim malan ala gambara allah taala bare sen kar sarafa bam bara arafa ufan arafa malike bi arafa ngi am allah taala ga fi sa me khore sun de dan tawi kan yi sun de me ba ko fat afri ende wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum dhunubakum allah taala man yafu man watan tajlu bi fam وتن تين غير بار نمم فغرة بري صابرة الله تعالى دي منه والله الله غفور يا بنت منك بينارا رحيم كن انت منك بينارا وقال تعالى الله سبحانه وتعالى من نغي ورحمتي أنا غي مكن كني وسعت كل شيء أي رواغينا نسيبرين هم ورحمتي مكنكني وسعت كل شيء اي وغنا رسيبر امه فساتبها مفامنا رفر ليادي للذين مغيب يتقون نغيم مغنى متنغري نغيغارو امه ويؤتون الزكاة امن يكيفا فيما امن يكيفا فيما يعني الله تعالى يكن غنى فر لي غيما ينفهم فيما ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أي والذين هم بدلائل التوحيد وبراهين يصدقون أن نغي ما دعنا غم آياتي ما لكن دليل إن غير فاغ ما كريم ياما إن فن نندر في تيغي إن دليل برين إن نندر في تيغي يؤمنون نغم بي أي يصدقون إن نندر في تيغي الذين مغنى النانيرة يتبعون الرسول نغي براغ غير فورا نغي براغ غير فورا جفلا مغنى غير غافي الله تعالى غنمه تنغير اكن كني akin kini ayir wasi sibiri ngumma go eta makolo ngona kona agara gara be mege bal giyamata na afa ma gara gara be mege nan benege ni ga ga gone matanga ri ga go agomma alladhina yattabi'una ar-rasula magana na ne ga bra gara fora gara mulun naki annabi na mimme al-ummi kunyi fore gona mun masmal tidi amam monoma agarande dem me bin be khum ni fore ra sharafuna ra be urjinti ana ra be ala falata me khunyi fore se kulun tari ne kirbi tan garam bali misare be kerbu yey boy na ra non gongore abale na me be amun ma sebe da mun wa garande urjinti ana ra tambe le man birin ku amam bin di a'lamun nas adame birin nga adame birin magara nan londi ga adame birin be loni le birim manga loni de bre mi gra loni la foy bi ra ga loni di foy ra ga loni to e lon da ga loni di na rabi din ko amun ma sai namun mun ma garande amun fa man to ibirin jere qur'ana mun fasabati ana fasarina fa ga muira ana garan ki fanyira rabi din ko amun ma sai namun ma garande de gino mai sabade no ma garande ni ga durusi am ga na mun ma sabade amun ma garande allah ta'ala mun fa bi rasulat allah man raba hikman dinan ma na hikman dinan ya kafir na ba fala ya paske na fala mane ana mimme alquran asatirul awwalin wulif mafur fa indangi ga mafur mafur ga wulina ra kwa ni ga wulifu ranan malanga ni ga taro ranan malanga to allah ta'ala na ga ne mimme fi ndugun yi forera ina ba amoyo ana nan qur'ana sire ga balaura ibnu ma to yage di ira to yage wulina ra aba a malanga am khiram ana ma ko ne gi wi ne am bata sire dan bata ga وقال تعالى الله تعالى من نغى فآمنوا بالله ودعنا الله سبحانه وتعالى ورسوله أنا غير النبي الأمين مما يغني فورنا النجي الذي إنما مما يغني فورنا ما يؤمن بالله نغندنا الله تعالى ما يؤمن بالله نغندنا الله تعالى ما وكلماته أنا الله سبحانه وتعالى ويني ما أنا الله سبحانه وتعالى غا ويني ما نعم واتبعوه غبرا فورا لعلكم تحتدون ألكوا غمة غير جاء يفهم أفعل فيه واتبعوه غبرا فورا أغرى غرى بيقول له غبرا فورا في رغم في أم غرى غرى الله نرى واتبعوه غبرا فورا أما فلا غبرا فورا سليكي حبر غبرا فورا سليكي إياما قال المسيكي برولم ما أما فلا غبرا فورا a higi rabe bi halanan dum bala gano kuna magala mu irbe da problem ba tamar me la rabu yi ke ya amma sai mana wuka bara fora sai bilin ala wattabi'uhu bara fora a mama bara ga bara fora sai nan mun khare khare ki nan ki bara fora fe bilin ki a fe bilin ki bara bene men me fora rezu ta mi sara la'allakum tahtaduna ku gamatin حبيبنا من ميم مغلا ما تين غن كرم مغبرين دلين غن انا ميم مغلا ابو عليه الصلاه والسلام الهدايه ما تين غني لا توجد الا في الاتباع امو سما سيسو ديكير غا بيغو فو ربر واتبعوه لعلكم تهتدون نعم شرط سغاين دينا يا شرط سغاين دو غلو مسيما وغا لو نمن بي عليه الصلاه والسلام غا ترافري وغا برا فورا اغا غنتيا سيبا تمار دي اغا اغا غن غن دينا ربا اغا غن توي دوغي منال لو انا لونا جي ايا بل ان قل ان كنتم تحبون الله الحسن البصري نغا انا زعم قوم انهم يحبون الله زعم قوم انهم يحبون الله فبتلاهم الله بهذه الآية أنا نهني نوفل مني كرم موت الله ورفهم ما هي كرم موت هي كرم موت أنتين في نارجو أنا نهني نوفل مني نام يقين غبو الله تعالى نقيمته في آية الله ورفه ما كلهم مدي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون فورا برينار ألو مبنى كنا أقول بابل ما كرم هنا دم مولد ربما هي لمن من النفع مما كرم من رفه ما ira hayatu kui ira nyerinti ya kui ira sosé mo gorogui be mek be na kere rek be mo nak ak ira sosé dañi sangori ra ibla sama gine balaga ide rabi bama ha e maghrib maghrib da nan da me no ashabi mo na kan far muslim da kan kurun muslim ya kui wanta islimi ma ira gine ba khaba khaba kui ha e ko iko ave ma iko skom bama ibordi bama ha imod same gonyi ma itoniri nemi mi hakara alayhi salatu wassalam asal ke ya nare inna mudana mubar mi mo bimbe tu sallakine e mo ne bi rasuluma ha khali baba ga mo na ko ibara fora khali tani ga mo na walau kanu aba'ahum la yaqiluna allah khali ga mo na fo bari fora idha lam inna wajadna aba'ana mo na mubabe li ginam fari mo na mo ha mi li ginam fari dum mi lan ne khabar nabi mi na fora alayhi salatu wassalam qanun te ya fora bare nara ulun ti gamara mawlid amara jere garo jara mare mawlid ra kire ne ko beri gano so tadi ar ko imam na mo ana gano yo ndira no mo ana gano na yara do ni fanga no rabat na na bi dana gena ki karmo ko do ni anun ko beri haba bi da ayama do ni nun ko beri tare ngi gambi ni wa ko haba bi da ayama ko rumba bi dana gambi na ba ga umara inta de won le gibir na ba be ki do ni mu yimma ko beri musama ko do waya sin arande ko bir musa ma do ñu fam muyima o ba an kar mo ko bir fe ndo yi benara nana mi xefal may naka ya ko bir kan ñini ko nana ngara arabiy bi 500 mila balam bi 400 mila akatu ngoy rasul allah yi ha arabiy bi 500 mila balam bi 400 mila akatu ngoy rasul allah yi na mo li tbara sa manaki bi da ana rago ma man ngatu ngodi ana mutu ngo kamari jamal ko ina 900 mila ya sa mare ama ba ya walira le contrat n'a signé contrat amara contrat nara on a wali ikinara on a contrat volé tu payes 500 000 contrat rien tu payes 400 000 contrat n'amara mise en mer mo wali ka on a résultat est-ce que malava on kermo bi da ngay combiner ngou bi da ngay combiner ngou de doñi nu kobri ha ba bi da kanun ni rabat fi kermo wali bi da gorum mal agugo bi da akui ni wa wanya ko me tenteni do ñinu ko bari rafi imato qur'an gara me ni resume ya sangare nek do mari qur'an gara mane e ma bala me gebe wudundu me gadimi ni gara ma wudundu o mbabe khatimu ni gara mum me wa wudundu wudundu mbabe qur'an gara kering abri yande o gaye fala ko bari ma wa ma wala e karmo yo me ta ko bari ni kuyira maliki ma xame ta fi ma dife asombe karmongo e karmo o min sharri nafathat bil uqad ne alu megene ge day ma kusam mazen ne malaki meri ta ta na ki malu ze van day ma kusam ko me no gay wala kono bida ga inconvenient go allah ta'ala wa nazanga wa sallallahu salamatu al afiya sallallahu barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ذخرها إن شاء الله.